يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة قدمت من بلادها مريدة للحج وسكنت في بيت ولدها في الرياض، ثم بلغها وفاة زوجها ويكون الحج قبل تمام عدة الوفاة، فهل يجوز لها أن تخرج للحج في هذه السنة؟ نعم، هذه ليست في بيت زوجها، هذه جاءت مسافرة، هي في الرياض مسافرة تريد الحج، فتكمل. المرأة إذا خرجت حاجة وبلغت مسافة القصر ثم مات زوجها لا ترجع، تكمل سفرها وتحج، ولا حرج عليها إن شاء الله. نعم.